إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله الله الله ما كان لكم والله يكرمه في حاجة الله عليك. Oh. وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل بل هم منها عمون بل ادعت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها وقال الذين كفروا السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله أكبر. الله الله. ويوم نحشر فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى ثم تعملون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله يكرمك يا حاج، الله يزيدك. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله أكبر، يا سيدي فتح الله عليك. ويوم ينفخ في الصور ففزع من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فكل أتاه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إنه قدير بما تفعلون. قد قال الله.